الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى: فضل الذكر والأمر به. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فضل الذكر والأمر به. وقوف المسلم على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أدلة على فضل الذكر وعظيم مكانته وأمر الله سبحانه وتعالى عباده به وذكره جل وعلا لما أعده للذاكرين من عظيم الثواب وجميل المآب، يزيد المسلم عناية بالذكر ومواظبة عليه، لأن معرفة الفضائل، فضائل الأعمال، يعين على فعلها والمواظبة عليها. وكما قيل: من لم يعرف فضائل الأعمال ثقلت عليه في كل الأحوال. ولهذا من المهم جدا أن يعرف المسلم الفضائل، فضائل الأعمال، سواء في الذكر أو في غيره، لأن هذه المعرفة تعين العبد إعانة عظيمة على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى والمواظبة عليه. فضل الذكر، المفرد إذا أضيف يفيد العموم، أي فضائل الذكر، لأنها فضائل كثيرة وعديدة اشتملت عليه آيات كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هنا جملة منها. ومن يتأمل هذه الآيات في فضل الذكر والأمر به يجد أنها جاءت متنوعة في دلالتها على فضل الذكر وعظيم مكانته وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في فصل خاص عن هذا الأمر، بين فيه رحمه الله أن فضل الذكر والحث عليه والترغيب فيه جاء في كتاب الله على 10 أوجه، جاء في كتاب الله على 10 أوجه، والآيات المذكورات التي استمعنا إليها اشتملت على جل ذلك. الوجه الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا. مطلقا أي في عموم الأحوال والأوقات، ومقيدا بأوقات معينة أو أحوال معينة. والثاني: النهي عن ضده، كما في الآية التي مرت معنا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأمر الله عز وجل به في هذه الآية، ونهى عن ضده وهو الغفلة. الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، ولهذا تأتي آيات فيها أمر لذكر الله عز وجل بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. مر معنا: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلق سبحانه وتعالى الفلاح باستدامته وكثرته، أن يكون مداوما على الذكر، وأن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بالكثرة. الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، وهذا ورد في آيات كثيرة فيها ما عده الله عز وجل للذاكرين والذاكرات من عظيم الثواب وجميل المآب. الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. عن خسران من لها عنه بغيره، أي لها عن ذكر الله عز وجل بمتع الدنيا وزينتها وزخرفها وفتنها، لها عن ذكر الله بذلك. فرتب على هذا اللهو عن ذكر الله بهذه الأشياء الخسران: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رتب الخسران على هذا اللهو عن ذكر الله عز وجل، بحيث تكون نفس الإنسان لاهية بالدنيا ومتاعها وزخرفها، تلهو عن ذكر الله عز وجل. أما المؤمن فإنه ينشغل بدنياه وحاجاته ومصالحه، لكن لا يلهيه ذلك عن ذكر ربه ومولاه جل في علاه. السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، كما في الآية الأولى التي مرت معنا: اذكروني أذكركم. وسيأتي بالحديث: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأنه جل وعلا جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، وهذا فضل عظيم يفوز به العبد الذاكر لربه سبحانه وتعالى. إذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله جل وعلا في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، أي في الملائكة الكرام الأطهار البررة. السادس الإخبار أنه أكبر من كل شيء، الإخبار أنه أكبر من كل شيء كما قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، فهذا فيه عظيم فضل الذكر وأنه أكبر من كل شيء، وهذا فيه أيضا عظيم محبة الله للذكر والذاكرين وعظيم منزلة الذكر ومكانته العلية الرفيعة. الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، لو جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما جعله مفتاحا. الله جل وعلا يقول في الصلاة أقم الصلاة لذكري، وفي الحج قال اذكروا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أمر ذكره في الحج، بل قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين المروة الصفا والمروة، إنما شرع ذلك لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فجعل الله عز وجل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، فهي تفتتح بالذكر الأعمال الصالحة وتعمر نفسها بالذكر وتختم أيضا بالذكر. ومن يتأمل العبادات الدينية يجد أنها قائمة على ذلك، بل إن العبادات الدينية حظ العبد منها في باب الثواب والأجر بحسب حظه من ذكر الله فيها، ولهذا تتفاوت أجور العباد في عبادتهم بحسب حظهم من ذكر الله في عبادتهم. قد جاء في حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، قيل أي العمار المعتمرين أكثر أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، قيل أي الصوام أكثر ذكرا، قال أعظمهم لله أجرا. استخلص ابن القيم في كتابه الوابل الصيب من هذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا الباب، أن الأعظم أجرا في كل طاعة الأكثر ذكرا لله فيها، الأعظم أجرا في كل طاعة الأكثر ذكرا لله فيها. قد يتساوى المصلون في حركات الصلاة تساويا تاما، ويكون بين أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض، هذا يصلي وهو غافل وهذا يصلي وهو عامر لصلاته بذكر ربه، شتان بين الصلاتين وفرق شاسع بين هاتين العبادتين. التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، من هم؟ الذين يذكرون الله، آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذا يفيد أن أهله أي أهل الذكر هم أهل الانتفاع بآيات الله وأنهم هم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة، أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. عديم قرين الأعمال الصالحة كلها، قرين الحج، قرين الصيام، قرين الصلاة، قرين كل طاعة، ومثل ما تقدم حظ العبد من كل طاعة بحسب حظه من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. وهذه الآيات التي بين أيدينا مجموعة في هذا الموطن جاء فيها هذا التنوع في فضل الذكر والأمر به وعظيم ثوابه. ففي الأولى من هذه الآيات جعل الله سبحانه وتعالى ثواب الذاكر الذي ذكر الله عز وجل بأن ذكره الله سبحانه وتعالى، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره سبحانه وتعالى في ملأ خير منهم. قد تقدم معنا في كلام القيم أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له كما هو في هذه الآية. وفي الثانية قال جل وعلا ولذكر الله أكبر، وهذا أيضا من أنواع الأدلة الدالة على فضل الذكر وعظيم ثوابه أن الله أخبر أن الذكر أكبر من كل شيء. وفي الثالثة والرابعة الأمر بذكر الله عز وجل بالكثرة وثواب الذاكرين، وثواب الذاكرين لله عز وجل بالكثرة. وفي الخامسة أيضا كذلك الأمر بذكر الله عز وجل بالكثرة وخاصة طرفي النهار، وهذا وقت عظيم له شأن عظيم، وسيأتي فيها أحاديث عديدة فيها الحث على العناية بأذكار معينة في طرف النهار بحيث يفتتح اليوم ويختتم بالذكر. ومثله أيضا افتتاح النوم واختتامه باليقظة منه بالذكر، فهناك أذكار للصباح وأذكار للمساء، وهناك أذكار للنوم وأذكار لليقظة من النوم. وهذا هذه الأطراف تحفظ الأوساط، سبحان الله، هذه الأطراف تحفظ الأوساط، أطراف النوم آخر النوم وأول النوم تحفظ النوم وتبارك للعبد فيه، وأذكار النهار أول النهار وآخر النهار هذه فيها حفظ لليوم عندما يفتتح بالذكر ويختتم بالذكر لله سبحانه وتعالى. والسادسة فيها الذكر لله عز وجل على كل الأحوال، لا يختص بحالة أن يكون الذكر مثلا والإنسان جالس فقط، لا، اذكر الله على كل حال، قائما وقاعدا وراقدا وعلى جنبك وراكبا وماشيا إلى آخره، يشغل المرء وقته قدر استطاعته بالإكثار من ذكر ربه في كل أحواله. والسابعة فيها قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهذا كما تقدم في كلام الإمام القيم أنه جعل خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحا، كما كان مفتاحا، ولتكملوا العدة في الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، جعله خاتمة العمل الصالح. فالذكر هو خاتمة العمل وهو مفتاحه وروح العمل الصالح ولبه. وفي الآية الثامنة رتب الخسران على من لها عن ذكر الله عز وجل بالملهيات المتنوعات، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والتاسعة فيها عظيم أثر الذكر لله عز وجل في رفع الأعمال وصعودها، قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعاشرة من هذه الآيات العاشرة من هذه الآيات قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فبدأت بالأمر بالذكر وختمت بالنهي عن ضده، وختمت بالنهي عن ضده. وقد جاء عدد هذه الآيات اتفاقا بعدد الوجوه العشرة التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآية الأخيرة: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، اشتملت على جملة عظيمة جدا من آداب الذكر، اشتملت على جملة عظيمة من آداب الذكر ينبغي للذاكر أن يتنبه لها وأن يتأدب بهذه الآداب التي أدب الله بها عباده الذاكرين. قال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك. واذكر ربك في نفسك، هذا الأول من آداب الذكر. وذكر الله بهذه الصفة أدخل في الإخلاص وأعمق فيه. قال: واذكر ربك في نفسك. الثاني تضرعا، على وجه التضرع والتذلل والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. والثالثة من آداب الذكر في هذه الآية أن يكون هذا الذكر خيفة، أي على وجه الخوف، يذكر الله عز وجل ويكثر من ذكره لكن لا يعجب بذكره، بل يكون ذاكرا خائفا. ومن أعظم الخوف المطلوب هنا الخوف من أن يرد على الإنسان عمله، أن يرد على الإنسان عمله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة أن ترد عليهم أعمالهم، فيصلي ويخاف ألا يقبل، يصوم ويخاف ألا يقبل، يتصدق ويخاف ألا يقبل، يذكر الله ويخاف ألا يقبل. فلا يزال هذا الخوف ماذا يحدث له؟ نعم، زيادة في إصلاح العمل، لا يزال يصلح عمله، بخلاف الآخر الذي يعمل العمل ويكون معجبا به، يكون معجبا به. الإعجاب بالعمل مهلكة بل محبط للعمل. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فالعجب مهلكة للإنسان. الرابع في قوله: ودون الجهر من القول. ودون الجهر من القول، وهذا فيه أن من أدب الذكر ألا يكون فقط في النفس في القلب، بل أيضا بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. وهذا أعلى مراتب الذكر، لأن مراتب الذكر كما ذكر القيم في الوابل الصيب ثلاثة: الذكر بالقلب واللسان معا وهو أعلاها، ثم يليه الذكر بالقلب وحده، ثم يليه الذكر باللسان وحده. فأعلى مراتب الذكر أن يكون المرء ذاكرا لله بقلبه ولسانه. عندما يقول مثلا لا إله إلا الله بلسانه قلبه يوحد الله، وعندما يقول سبحان الله بلسانه قلبه ينزه الله، وعندما يقول الحمد لله بلسانه قلبه يثني على الله، وعندما يقول الله أكبر بلسانه قلبه يعظم الله، وعندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بلسانه قلبه يستعين بالله، وهكذا. فيكون جامعا في ذكر لله عز وجل بين القلب واللسان، ودون الجهر من القول. أيضا يفيد أن هذا الذكر الذي باللسان وهو مطلوب لا يكون عاليا، وإنما يكون دون الجهر من القول، بحيث يكون بصوت خافت ليس صوتا يجهر به، وإنما صوتا خافتا، فيكون لسانه متحركا ناطقا بذكر الله، وقلبه أيضا متحركا منشغلا بذكر الله. هذا كله من المعاني والآداب التي دلت عليها هذه الآية الكريمة. كذلك من هذه الآداب، ولعله السادس، دون الجهر من القول، ذكرنا فيه اثنين. السادس في قوله بالغدو والآصال طرفي النهار، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة ونصوص عديدة في الحث على هذين الوقتين العظيمين، وجاءت أذكار كثيرة متنوعة، سيأتي جملة منها في الحث على العناية بالذكر لله عز وجل في هذين الوقتين، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار. والسادس الحذر، أو السابع الحذر من ضده، الحذر من ضده وهو الغفلة، ولا تكن من الغافلين. ففي هذا التحذير من ضده، وأن الغفلة وكذلك النسيان يبعد الإنسان عن هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل. الحاصل أن هذه الآيات جاءت متنوعة في دلالتها على فضل الذكر وعظيم ثوابه عند الله، وأيضا جاء فيها جملة من الآداب العظيمة للذكر. نعم. قال وفقه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، حديث عظيم جدا في بيان عظيم شأن الذكر وعظيم أثره، وأن الذكر هو الحياة الحقيقية، أن الذكر هو الحياة الحقيقية. حتى قال ابن تيمية رحمه الله: حاجة العبد للذكر مثل حاجة السمكة للماء. يقول: حاجة العبد للذكر مثل حاجة السمكة للماء. فالذكر هو الحياة الحقيقية، والعبد بدون ذكر الله عز وجل حتى وإن مشى على قدميه وتحرك في مصالحه هو ميت. فحياة بلا ذكر هي موت. الحياة الحقيقية لا تكون إلا بذكر الله عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته كثيرا ما يضرب الأمثال، والأمثال عظيم شأنها في بيان الأمور المعنوية بحيث تكون بمثابة الأشياء المحسوسة التي ترى. كيف يكون؟ إذا أردت أن تعرف الفرق بين قلب، وأنت لا ترى القلوب، لكن إذا أردت أن تعرف الفرق بين قلب ذاكر وقلب غافل لا يذكر الله، تريد تعرف فرق واضح بينهما، عندك شيء محسوس تنظر إليه يبين لك هذا الفرق. انظر إلى شخص حي أمامك يمشي وآخر ميت، وآخر إلى جواره ميت ما يتحرك، هذه صورة أمامك تراها، تشاهدها أمامك، توضح لك الفرق بين القلبين، القلب الذاكر. أنت لا ترى القلوب، لا ترى القلوب، تمشي بين الناس في الطرق في المجال لا ترى شيء من القلوب، لكن الفرق بين القلب الذاكر والقلب الغافل عن ذكر الله مثل شخص ميت وآخر حي. اسمع هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل واضح هذا، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي رواية للحديث في مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا المثل بروايته يوضح حال القلب في صدر شخص، في صدر صاحبه، وبرواية أخرى يوضح حال الشخص في بيته. فالقلب الذي لا يذكر الله، القلب الذي لا يذكر الله كأنما كان صدره مقبرة لقلبه، كأنما كان صدره مقبرة، قلبه مدفون في صدره كأنه مقبرة. وكذلك قل البيت الذي لا يذكر الله فيه كأنه مقبرة لمن في البيت. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ماذا؟ قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن البيت الذي لا يكون فيه ذكر لله هو شبيه بالمقبرة، وأهله أموات، وإن كانوا في البيت يمرحون ويأكلون ويضحكون ويتحدثون إلى آخره. فهذا المثل عظيم الشأن في بيان أن الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية التي يترفع بها العبد عن الحياة البهيمية، هي حياة الذكر، وأن ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكون منشغلا بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه حياة حقيقية، هذه الحياة الحقيقية. ولهذا البيت الذي يتلى فيه القرآن وتصلى فيه النوافل وقيام الليل وتصلي فيه النسوة والأطفال الفرائض والنوافل، ويذكر الله فيه تسبيحا وتحميدا، ينام أهله على الذكر ويقومون على الذكر، يدخلون البيت بالذكر ويخرجون بالذكر، ويأكلون الطعام بالذكر ويختمون الطعام بالذكر، وطرف النهار يذكرون الله وآخر النهار يذكرون الله، وينامون على الذكر ويستيقظون على الذكر إلى آخره. هذا بيت حي، وتربى أهله على الحياة الحقيقية، بخلاف البيت الآخر الذي هو غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. شأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كالميت: أحيا الله قلوبنا أجمعين بذكره وطاعته وحسن عبادته، وأصلح بيوتنا أجمعين، وأصلح قلوبنا، وأصلح شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.